وقال له عثمان حين مسك لحيته: كانت هذه تعز على أبيك. فنكس رأسه وانصرف. إنما خرج عليه الغوغاء وأهل الفتن، والله تعالى أعلم. طوط عليك فليته، في سؤال اسأله، مفروض مكتوب يكون ولكن مسموح المجال، ترى الأسئلة كثيرة ولكن أظنكم تعبتم. ما قاله هذا القائل أن عثمان جانب روح الإسلام ومكن للملك الوراثي، هذه قولة باطلة، وأهل الأهواء في زماننا ومن قبل يثيرون هذه الفتنة بقوة ويشنعون على معاوية حين ورث الحكم ليزيد، وذلك أن هذا التصرف يمنعهم من الوصول إلى السلطة، والآن ينادون بها وعني بها الديمقراطية الحرية الغربية للوصول إلى هذه الغاية. وإذا علمتم أن الإجماع منعقد على أن توريث الحكم جائز، ليس فيه غضاضة أبدا، بل ثبتت فيه الأحاديث وأجمع عليه الصحابة واتفق عليه العلماء من بعدهم. أما الأحاديث فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة طلب كتابا من عائشة: ادعوا لي أباك وأخاك كي أعهد عهدا حتى لا يتمنى متمن ولا يقول قائل. ثم لما شغبوا عليه قال: يأبى الله ورسوله، معذرة، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، رواه مسلم. وعمر إنما هو مستخلف، استخلف، معذرة، أبو بكر استخلف عمر، وعمر استخلف ستة من الشورى. وعثمان لما قيل له في بعض الآثار أنه دعا حمران مولاه وكتب كتابا إلى عبد الرحمن بن عوف، ثم ذهب حمران إلى عبد الرحمن وقال له البشارة، قال: ما هي؟ قال: عهد إليك عثمان بعده. فتغير عبد الرحمن بن عوف، ثم جاء إلى عثمان فقال: والله إني لا أستطيع أن أعدل بين رجلين من أهل بيتي، كيف توليني على أمة محمد؟ وراد أن يستخلف ابن الزبير، أين جعلها أموية؟ ومن تدبر هذه، بل من ثار عليه فيهم بني أمية، ولكن إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوله. إذا قمت لا تسألني ترى. فتعلموا دينكم ثم ارفقوا بالناس، علموهم. ما نقوله ليس تشفيا من أحد وليس طعنا في أحد، إنما بيان ورحمة وشفقة حتى لا يزل الإنسان ويسلك سبيل الضالين المخالفين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته. اقرأوا كتب السنة الكثيرة القديمة، كتب العلماء، أكثر الناس يتربون على الثقافة، على كتب الفكر، كتب المعاصرين. يقول ابن مسعود: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات. العلماء الكبار الراسخين أهل الاتباع، أهل الفرقة الناجية، ممن أثنى عليهم العلماء وتتابعت الأمة على الثناء عليهم، اقرأوا لهم ففي سبيلهم غنية وشفاء. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.